السلام عليكم. عليكم السلام. ودي أسأل سؤال الله يجزاك خير. نعم. يا رجال تزوج من 20 سنة وحصل إنه جامع زوجته في شهر رمضان. أي نعم. نهار رمضان. أي. وكان ذاك الوقت عمره 19 سنة سفيه شوي. نعم. وترك الموضوع يعني تجاهلا منه أو عدم أهمية. ما أدري وش يصير عليها الآن. الحمد لله الآن. نعم. عليها الكفارة في ذمته. نعم. إلا إذا كانوا لا يدري أن الجماع حرام. لا هو يدري. يدري. إيه نعم. خلاص إذا الكفارة واجب في ذمته الآن. فإما أن يعتق رقبة إن وجد. وإلا فليصم شهرين متتابعين. طيب الصيام طال عمرك. ها؟ الصيام الآن. إي. يعني هو يتصاعب الصيام شهرين متتابعين. مسألة إنه يتصاعب هذه ما هي عذر. نعم. ما هي عذر. أيوة. ما دام البدن صحيح وقادر. نعم. يتوكل على الله يصوم. الآن باقي على رمضان شهر و27 يوم. نعم. يمكن يبدأ من الآن. أيوة. مع برودة الجو وقصر النهار يكون سهل إن شاء الله. إن شاء الله. وإذا انتهى رمضان يكمل. أي. يكمل على طول من اليوم الثاني من الإفطار. ما يفطر إلا يوم العيد. إلا يوم العيد. أي. طيب الاعتقاد. وخبر أيضا قال إذا أفطرت بعد يوم العيد. نعم. يوم الواحد لازم تعيد على الشهر.